لا يكون الإكراه متجاوز عنه إلا بثلاثة شروط. هذه مسألة مهمة جدا، لأن من الناس من مثلا يهدده مديره، مثلا سأخصم راتبك، مثلا سأنهي خدماتك، مثلا هذا مثال فقط، ليكرهه على فعل أمر من الأمور. لا إكراه، لكن لابد من ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون من قادر على تنفيذ ما هدد به، يكون هذا المسؤول قادر بالفعل على تنفيذ ما هدد، قادر على إنهاء خدماته. الشرط الثاني أن يعلم هذا المكره أو يغلب على ظنه نزول الوعيد به، يعني يمكن هذا المسؤول يهدد فقط ما يسويها، ويعرف أن من حاله ضعيف لا يستطيع أن يفعلها، أو هناك من هو مسؤول أعلى من يستطيع أن يوقفها عند حده، يعني غلب الظن عنده الآن أن هذا ما يستطيع، هو لا يعتبر مكره، لأنه من الشرط يعلم يعني 100% ها 90% أن سينزل الوعيد به، ستنهى خدماته. أما إذا كان شاك 50% 40% ممكن ينهي الخدمة أو يمكن ما ينهي، هذا لا يكون مكرها، لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. والشرط الثالث هذا المكره أن يتضرر به كثيرا إذا نزل به، إذا نزلت به العقوبة، العقوبة هذه نتيجة التهديد والإكراه، تضرر كثيرا كالقتل أو الضرب الشديد المؤلم الذي لا يستطيع أن يتحمله، أو الحبس الطويل، هكذا قالوا أهل العلم، أن يتضرر به كثيرا إذا نزل به كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل، هنا يكون مكره. إذن أن يكون من قادر هذا الإكراه يستطيع تنفيذ، ثانيا يكون المكره يغلب على ظن أن هذا الوعيد سينزل به، العقوبة ستكون لا محالة أو يغلب على ظنه، والثالث أن يتضرر به، يتضرر بالعقوبة هذه نتيجة عدم الفعل عند الإكراه، يتضرر بالقتل، ممكن يقتل، ممكن يضرب ضرب شديد لا يتحمله يعذب، أو يحبس حبس طويل يمنع عن حياته وعن أسرته وعن الواجبات الشرعية الكثيرة. هذه قيود لا بد منها.